الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة المؤمنون: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. يقول جل وعلا: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، أي أمما وخلائق. وقوله من بعدهم هذا بعد قوله ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد ذكرنا بالأمس أن بعض المفسرين قال المراد بهم قوم عاد، لأنهم هم الأمة التي جاءت بعد نوح، قوم نوح. وقد ذكر الله قوم نوح قبلهم في الآيات التي قبلهم. وقال بعض المفسرين بل إنها في قوم صالح في ثمود، لأن في الآيات ما لأن في الآيات قوله جل وعلا: فأخذتهم الصيحة بالحق. قال: والصيحة هي التي أهلك بها قوم صالح. ثم قال جل وعلا هنا: ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين. أنشأنا أي أوجدنا وخلقنا وجعلنا قرونا آخرين، أمم آخرين، لأن الأمم كثيرة جدا. قال جل وعلا: ما تسبق من أمة أجلها. قال ابن كثير يقول تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين، أي أمما وخلائق، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، يعني بل يؤخذون على حسب ما قدر لهم تعالى في كتابه المحفوظ وعلمه قبل كونهم أمة بعد أمة وقرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وخلقا وخلفا بعد سلف. إذن الله جل وعلا أنشأ بعد قوم نوح وقوم هود وقوم صالح أمم أخرى كثيرة، ثم أخبر أنه ما تسبق من أمة أجلها، أن كل أمة لم تسبق الأجل الذي أجله الله لها في موعد إهلاكها ونزول العذاب فيها، فلا تسبق أمة وقتها تجيء قبل مجيء وقتها، ولا كذلك العذاب الذي قدره عليهم يسبق أجله، فكل ذلك في كتاب عند الله جل وعلا وله أجل مسمى لا يستقدم عنه ساعة ولا يستأخر. قال: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون عنه، فلا يتقدمونه ولا يتأخرون عنه، بل يأتون في نفس الوقت الذي قدره الله وكتبه. قال: ثم أرسلنا رسلنا تترى. يقول ابن كثير قال ابن عباس يعني يتبع بعضهم بعضا، يقصد تترى، لأن تترى هي كما قال ابن عباس يتبع بعضهم بعضا. قال: وقال الطبري يتبع بعضها بعضا وبعضها في إثر بعض، وهي من المواترة. وقال ابن زنجلة في حجة القراءات: ومعنى تترى من المواترة، والمواترة أن يتبع الخبر الخبر والكتاب الكتاب، ولا يكون بين ذلك فصل كثير. والمراد أنها تترى يعني متتابعة متتالية، وهذا يدل على كثرتهم. قال ابن كثير: ثم أرسلنا رسلنا تترى. قال ابن عباس يعني يتبع بعضهم بعضا، وهذه كقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. يشير ابن كثير يعني إلى قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني كل أمة أرسل الله فيهم رسول، وهم تترى متتابعون، كل أمة تأتي يرسل فيها رسول، لأن الرسالة عمت كل أمة. ثم قال ابن كثير: وقوله كلما جاء أمة رسولها كذبوه، يعني جمهورهم وأكثرهم، كقوله تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وقوله: فأتبعنا بعضهم بعضا، أي أهلكناهم. إذن ثم أرسلنا رسلنا تترى يتبع بعضهم بعضا، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، يعني الأغلب، وإلا هناك من يؤمنون به. ثم ماذا فعل الله بهم وماذا صنع بهم؟ قال: فأتبعنا، والفعولة للترتيب والتعقيب. وقد مر معنا أن تعقيب كل شيء بحسبه، وليس المراد أنهم مجرد أن جاءهم الرسول فكذبوه أخذهم الله، لكن أمهلهم مدة حتى أقام الحجة عليهم ثم أخذهم، فتعقيب كل شيء بحسبه. قال فأتبعنا بعضهم بعضا، يعني في الإهلاك أهلكنا أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، وجعلناهم نعم. قال ابن كثير فأتبعنا بعضهم بعضا أي أهلكناهم، كقوله وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وقوله وجعلناهم أحاديث أي أخبار وأحاديث للناس، كقوله فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون، يعني بعد أن أهلكناهم جعلناهم أحاديث يتحدث بهم خبرا بعد عين، مجرد أحاديث لكن يتحدث الناس بخبرهم، ومنه ما قصه الله علينا من أخبارهم هنا، هي مجرد أحاديث عنهم وأخبار، أما هم قد فنت أبدانهم وأجسادهم وذهبوا إلى جزاء أعمالهم. قال فبعدا لقوم لا يؤمنون أي بعد بعدا، أي بعدوا بعدا كما مر معنا في الآيات لقوم لا يؤمنون، فدعاء عليهم ويعني طلب لبعدهم وهلاكهم، لأنهم لا يفرح بقربهم لأنهم كانوا كفرة، ولهذا قال لقوم لا يؤمنون، لقوم لا، لأنهم لم يؤمنوا بالله عز وجل فهم كفار، فدل على البراءة منهم والبعد منهم والفرح ببعدهم وعدم قربهم. ثم قال ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، يعني بعد هذه الأمم ذكر موسى عليه السلام، وذلك لأن موسى تميز عن الأنبياء بميزة، وهي أن الله أنزل عليه الكتاب وأنزل عليه التوراة، وبعد أن أنزل التوراة عليه ما أهلك أمة بكاملها، أخذهم جميعا، لأنه شرع الجهاد وقتال أعداء الله بأولياء الله، لكن من قوم موسى قوم فرعون ومن قبله كانوا إذا عصوا أهلكوا جميعا، لكن بعد ذلك جاء مشروعية الجهاد، فكان الله جل وعلا لا يأخذ الأمة كلها، لكنه يرسل عليهم يرسل لهم رسولا ويجعل منهم مؤمنون، يجعل منهم من يؤمن فيجاهد في سبيل الله من كفر بالله جل وعلا. قال ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون، سبق أن ذكرنا أن أمن أخ على أخيه هو موسى، هو يعني أعظم منة من أخ على أخيه هو موسى، لأنه سأل الله أن يجعل أخاه هارون نبيا فاستجاب الله دعاءه وجعل معه أخاه هارون نبيا. قال بآياتنا، يعني بآياتنا بدلائلنا، بالآيات بالدلائل التي تبين الحق وتدل عليه من العصا وإدخال يده في جيبه ومن الضفادع والدم والقمل وغيرها من الآيات، فجاءوا بآيات بينات واضحات من الله جل وعلا تدل على الحق الذي جاء به موسى، ومع ذلك لم يقبلوا هذا. قال وسلطان مبين أي حجة ظاهرة، قوة في الدليل وبرهان ظهر وتبين أن الحق مع موسى وأن فرعون وملأه على خطأ بين. قال إلى فرعون وملأه، يعني أرسله إلى فرعون وملأه، والملأ هم أشراف القوم وعليتهم وأغنياؤهم وكبراؤهم، وذكرهم أو خصهم بالذكر لأن ضعفاءهم تبع لهم، ولأن أشراف بني إسرائيل القبط قوم فرعون كانوا معه على نفس يعني ما هو عليه، ولهذا أشاروا عليه وذكروا أنه إن تركهم أنه سيذر الناس آلهة فرعون ويذرك وآلهتك. ولما استشارهم أشاروا بنفس الرأي الخبيث الذي هو عليه، فخصهم بالذكر لأنهم مشاركون له في قبح رأيهم وليسوا مجرد أتباع له. قال: فاستكبروا وكانوا قوما عالين. استكبر فرعون وملأه وقومه عن الحق وترفعوا عليه وكانوا قوما عالين. قال الطبري: كانوا قوما عالين على أهل ناحيتهم ومن في بلادهم من بني إسرائيل وغيرهم بالظلم قاهرين لهم. وقال ابن زيد: علوا على رسلهم وعصوا ربهم وعصوا ربهم، وذلك علوهم. قال: ذلك علوهم، يعني ما هو علوهم؟ كانوا قوم عالين أنهم علوا على الرسل وترفعوا وعصوا ربهم جل وعلا. ثم كان يتلو ابن زيد هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والمراد بالعلو هنا يعني أنهم تعالوا على الحق، لأن الحق يحتاج إلى من يطمئن له ويخضع ويذل ويخشع ويتبع. أما هؤلاء ترفعوا وتعالوا على الحق فلم يتبعوه. قال جل وعلا: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا؟ هذا استفهام إنكاري منهم. أنؤمن لبشرين مثلنا، يقصدون موسى وهارون، مثلنا في البشرية، فكيف نؤمن لهما؟ وهذا من ضلالهم، وإلا ما بعث الله رسولا إلا من بني آدم، ما بعث رسولا إلى الناس إلا من بني آدم، وقد سبقتهم الأمم وأرسل إليهم بشر. قال: وقومهما لنا عابدون، يعني هذا دليل على أنهم قد استعبدوا قومهم. وهذا هو الكبر الذي يمنع كثير من الضلال عن اتباع الحق، فيجب على الإنسان أن يلين ويخضع ويخشع ويحذر من التكبر والترفع على الحق، بل يذل له ويلين ويتبع. ولهذا هم احتجوا بأن قومهم لنا عابدون، يعني كأنهم يقولون هم عبيدنا، كيف نتبعه هو قومه؟ الواجب على الإنسان أن يتبع الحق مع من كان، ولو كان عبدا حبشيا مملوكا، فيجب اتباع الحق، وأن يكون الحق أكبر من نفسه من كل شيء. قال جل وعلا: فكذبوهما فكانوا من المهلكين. كذب فرعون وملأه موسى وهارون فكانوا من المهلكين، أهلكهم الله جل وعلا بالغرق، أغرقهم في البحر، على ضوء ما مر معنا في قصة فرعون، في قصة موسى مع فرعون في أكثر من موضع في كتاب الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، يعني أخبر أنه آتى موسى الكتاب وهو الإنجيل لعلهم يهتدون، لعل بني إسرائيل يهتدون به ويعملون بما فيه، لأن الكتاب التوراة إنما أنزلت على موسى بعد أن أهلك الله فرعون وقومه في البحر، ثم خرج بنو إسرائيل، ثم بعد ذلك أنزل الله على موسى التوراة. وأتلو كلام ابن كثير في هذه الآيات وهو ملخص جدا ولكنه كاف في البيان. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى عليه السلام وأخاه هارون إلى فرعون وملئه بالآيات والحجج الدامغات والبراهين القاطعات، وأن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهما والانقياد لأمرهما لكونهما بشرين، كما أنكرت الأمم الماضية بعثة الرسل من البشر تشابهت قلوبهم. فأهلك الله فرعون وملأه وأغرقهم في يوم واحد أجمعين، وأنزل على موسى الكتاب وهو التوراة فيها أحكامه وأوامره ونواهيه، وذلك بعدما قسم الله فرعون والقبط وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وبعد أن أنزل الله التوراة لم يهلك أمة بعامة. لاحظوا هذه الفائدة التي أشرت إليها قبل قليل من ابن كثير. قال: وبعد أن أنزل الله التوراة، لكن متى أنزل الله التوراة على موسى؟ بعد هلاك فرعون وقومه. قال: وبعد أن أنزل الله التوراة لم يهلك أمة بعامة، يعني جميعهم، بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين. كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب ومن بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ثم قال جل وعلا: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يقول جل وعلا: وجعلنا ابن مريم وأمه، يعني أوجده، وهذا بعد موسى، لأن ابن مريم هو آخر الأنبياء، وبينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم قرابة 600 سنة فقط، ولم يكن بينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي، كما صح في ذلك الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بعيسى بن مريم، وذلك أنه لم يكن بيني وبينه نبي. قال: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. ابن مريم هو عيسى ابن مريم، وأمه كذلك جعلناهم آية. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله عيسى بن مريم عليهم السلام أنه جعلهما آية للناس، أي حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء، فإنه خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى. فهو آية وعلامة ودليل واضح على قدرة الله جل وعلا، وأنه يفعل ما يشاء، ومن كان بهذه المثابة على كل شيء قدير، يخلق إنسانا من غير أب، ويخلق إنسانا من غير أب ولا أم، ويخلق امرأة من غير أب، ويخلق أيضا إنسانا من أب وأم، إن ذلك على كل شيء قدير، وإنه مستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وإنه قادر على بعث الإنسان وإنشائه وإخراجه يوم القيامة للجزاء والحساب. قال: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال الطبري: آويناهما، أي ضممناهما وصيرناهما إلى ربوة، إلى مكان مرتفع من الأرض على ما حوله. وقال ابن كثير: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال الضحاك عن ابن عباس: الربوة المكان المرتفع من الأرض، وهو أحسن ما يكون فيه النبات، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة. واختلفت عبارات العلماء هنا، لكن قبل ذلك يقول ابن عباس: ذات قرار يعني ذات خصب، ومعين يعني ماء طاهرة. وقال مجاهد: ربوة مستوية. وقال سعيد بن جبير: ذات قرار ومعين استوى الماء فيها. وقال مجاهد وقتادة: ومعين الماء الجاري. يعني هذا تفسير لمعنى الربوة، وهي المكان المرتفع ذات قرار يعني ذات خصب وذات استواء وقرار يقر عليها الإنسان، ومعين أي ذات ماء كثير جار معين. قال ابن كثير: ثم اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة في أي أرض هي. فقال عبد الرحمن بن زيد، يعني هنا خلاف المفسرين، أين كانت هذه الربوة التي آوى الله إليها ابن مريم وأمه وضمهما إليهما إليها وصيرهم إليها؟ فقال بعض المفسرين وهو عبد الرحمن بن زيد، قال: ليس الربا إلا بمصر، والماء حين يرسل يكون الربا عليها القرى، ولولا الربا غرقت القرى، وروي عن وهب بن منبه نحو هذا. ثم تعقب ابن كثير هذا القول وقال: وهذا غريب وهذا بعيد جدا، لأن موسى ما كان في مصر، وإنما كان في بيت المقدس في الشام في فلسطين. قال ثم قال: وقال ابن أبي حاتم، وأورد قول سعيد بن المسيب في قوله: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، قال: هي دمشق. وروي عن عبد الله بن سلام والحسن وزيد بن أسلم وخالد بن معدان نحو ذلك، يعني إلى ربوة ذات قرار ومعين أنها دمشق. وأيضا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: ذات قرار ومعين أنهار دمشق. وجاء عن مجاهد أيضا أنه قال: وآويناهما إلى ربوة، قال عيسى بن مريم وأمه حين أويا إلى غوطة دمشق وما حولها. والغوطة بضم الغين هي اسم لبساتين، هي اسم البساتين والمياه التي عند دمشق. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة في قوله تعالى إلى ربط ذات قرار ومعين قال هي الرملة من فلسطين. وذكر أيضا حديثا في ذلك لكنه ضعيف وغريب جدا. قال عن مرة البهزي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل إنك ميت بالربوة قال فمات بالرملة. لكن هذا حديث قال عنه ابن كثير غريب جدا وقد رواه ابن أبي حاتم. ثم قال ابن كثير مرجحا وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين قال المعين الماء الجاري وهو النهر الذي قال الله تعالى فيه قد جعل ربك تحتك سريا. وكذا قال الضحاك وقتادة إلى ربوة ذات قرار ومعين هو بيت المقدس. فهذا والله أعلم هو الأظهر لأنه المذكور في الآية الأخرى والقرآن يفسر بعضه بعضا وهو أولى ما يفسر به ثم الأحاديث الصحيحة ثم الآثار. إذا رجح ابن كثير أن معنى قوله ذات إلى ربوة ذات قرار ومعين أنها بيت المقدس وهذا حق هذا هو أظهر الأقوال. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد ذكر قصة مريم في سورة مريم وأنها يعني كانت وذكر قصة أن كفلها زكريا وزكريا كان في بيت المقدس وكانت تخدم بيت المقدس فهي في بيت المقدس وجاءها وحملت وهي في بيت المقدس وولدت في بيت المقدس. فما هناك دليل على أنها انتقلت هي وابنها إلى مكان آخر. ولهذا يقول الله جل وعلا في سورة مريم وهذا يعني يوضح ويبين صحة هذا القول قال جل وعلا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا قال مكان شرق بيت المقدس فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهذا ما احتج به ابن كثير أن السري هو النهر إلى ربوة ذات قرار ومعين يعني معين ماء جاري وهو النهر. فهذا هو ما حصل مريم وكانت في بيت المقدس إذن فهي في بيت المقدس والربوة يعني مكان مرتفع. وذلك أنها لما جاء يعني انتبذت من أهلها مكانا قصيا يعني بعيد شرق بيت المقدس واتخذت مكانا مرتفعا ربوة مرتفع يعني اتخذت من دونهم حجاب واتخذت موضعا في مكان مرتفع ولكن مع ذلك أجر الله فيه معين نهرا أجر الله نهرا تحت مريم أو عند مريم تشرب منه وهي في ذلك المكان المرتفع. وهذا من عناية الله عز وجل بمريم وبابنها. ثم قال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يقول ابن كثير يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال. فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح فقام الأنبياء عليهم السلام بهذا أتم القيام وجمعوا بين كل خير قولا وفعلا ودلالة ونصحا فجزاهم الله عن العباد خيرا. ثم قال أورد قول الحسن البصري, قال الحسن البصري في قوله يا أيها الرسول كلوا من الطيبات, قال أما والله ما أمروا بأصفركم ولا أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكم, ولكن قال انتهوا إلى الحلال منه. يعني ما قيل لهم كلوا اللون الأصفر البرتقال مثلا أو اللون الأحمر كذا, لا, قيل لهم انتهوا إلى الحلال, هذه الطيبات الحلال, يعني يرسكلوا من الطيبات يعني من الحلال, فأمروا بأكل الحلال فأكلوا منه, وليس نوعا محددا من أنواع الفاكهة والطعام. وقال سعيد بن جبير والضحاك كلوا من الطيبات أي من الحلال. وقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة عامر بن شرحبيل كان عيسى يأكل من غزل أمه. إذن أمر الله الرسل بأن يأكلوا من الطيبات وأن يعملوا صالحا. قال ابن كثير وفي الصحيح وهو في صحيح البخاري ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كسب يده, يرعى الغنم ويأكل من كسب يده. وقال وفي الصحيح أن وفي صحيح البخاري ومسلم أن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده, كان يأكل من كسب يده. إذن الأكل من كسب اليد شيء عظيم وهو من الطيب وهو من الطيبات. يعني إذا أكل الإنسان من كسب يده وكان يعني كسبه بالحلال ما ارتكب أمر محرما ونوع الكسب فيما أحل الله وأباح فهذا من الطيبات, هذا من الطيبات من المباح الحلال الذي أحله الله عز وجل, وهو من أجل الأعمال أن يأكل الإنسان من كسب يده. قال وقال ابن كثير ثم ذكر حديثا ضعيفا لا لسنا بحاجة إلى ذكره, لكن قال وقد ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي ومسند الإمام أحمد واللفظ له من حديث فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا, وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين, فقال يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم, وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا وجه أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين, فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم, وهذا قد أمر به الرسل كما هنا نعم كما في قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا, نعم كما هنا في هذه الآية يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني ما تعملون عليم. قال في الحديث ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب, وفأنى يستجاب لذلك. كيف يستجاب له؟ دليل أن أكل الحرام من أسباب منع إجابة الدعوة ومنع إجابة الدعاء. ولهذا لما قال سعد يا رسول الله اسأل الله أن أكون مستجاب الدعوة, قال يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك, تجب دعوتك. وهذا الذي أمر الله به الرسل, لأنه أطب مطعمك يعني اجعله طيبا, وهو ما أمر الله به رسله كلوا من الطيبات, وهو أيضا ما أمر به عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقد أفاد ابن جرير في تنبيهه على فيما مر معنا قال فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح. هي أكل الحلال يا أخي عون على العمل الصالح, يعينك يسر الله عز وجل أمورك, لكن تجد الذي يأكل الحرام ويشتغل في الحرام تتلكى عليه أموره في الغالب, ويحصل له سوء الحال وضيق الحال ويعني الأمراض والأعراض. فعلى الإنسان يتقي الله ويطيب مطعمه ويقتصر على ما أحل الله له, وفي ذلك غنية وكفاية، بل سيكون ذلك عونا له على طاعة الله جل وعلا. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.